الماضي عن المضارع الى مستتر الابواب. اذا اتفقنا على ان الفعل الماضي له كم باب؟ ثلاثه. ان فات اي مفتوحه والعين لما تكون مفتوحه او مفتوحه او مضمومه. وباعتبار الماضي مع المضارع له سته ايه؟ يعني نحسب الماضي مع المضارع. واضح ذلك؟ الباب له الماضي فقط. الان نحسب الماضي مع المضارع. ونرى ماذا يحدث. يقول باعتبار الماضي مع المضارع له سته ابواب. لأن عين المضارع إما أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاثة ثلاثة والمجموعة إحنا عندنا صح كده؟ طيب، يمتنع كسر العين في الماضي مع ضمير المضارع، وضم العين في الماضي مع كسرها وفتحها في المضارع، فإلا أن تكون الأبواب الثلاثة في الكلام. الأبواب هتتضح بالتفصيل بعد قراءة الأخ إن شاء الله. والباب الأول؟ الباب الأول فعل يكثر بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع حتى يكون الباب الأول فعل يفعل. فعل يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول فعل يفعل مثل نظر ينظر. إذا قلت باب نظرة إذا معنى ذلك أن الفعل الماضي مفتوح الفاء مع العين مضمومة في المضارع. نظرة ينظر على أن فعل يقول. هذا هو الباب الأول. فعل يقول أخذ يأخذ. طيب هذا الباب الثاني فعل إيه؟ فعل فتح العين يفعل جلس تجلس يجلس على بنيات عين. هذا هو الباب الثالث. الثالث فعل يفعل. فعل يفعل مثل كلمة ثم ذهب ثم يذهب. طبعا اتفقنا على ان الفعل الماضي اذا كان مفتوح الفاء مع العين فله مع مضارعه ثلاث: فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. طيب نبدا بالباب الرابع. فكل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي والمضارع فهو حرفي العين او اللام، وليس كل ما كان حرفيا فهو مفتوح في الماضي. حروف الحرف اللي هي الهمزه والهاء والعين والحاء والغين والصاد كده ولا لا؟ يعني قلنا كلمه ذهب يذهب، ذهب يذهب. يقول كل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي مثل ذهب، وكذلك مفتوحه في المضارع فهو حرفي العين او لام. يعني عينه اما ان تكون من حروف الحرف او لامه اما ان تكون من حروف الحرف. واضح يا حروف الحرف هي مجموعة العلماء توجيه في قولهم حمز فهاء ثم عين حاء ثم لام ثم غين قاف. فعندنا الكلمات وضع يضع تمام. وضع يضع وضع لام الكلمة عين صح؟ وده حقيقة ايه؟ حقيقة لام. طيب ذهب حقيقة ايه؟ عين. ولا انا اقول يعني ما جاء على وضع فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع لابد ان يكون عينه او لامه حق من حروف الحرف. فهمتم؟ ونحن نحتاج الى مثال وضع فعل يضع لام الكلمه عين ولكن من حروف الحرف. ذهب فعل نجم عين الكلمه ها وهي من حروف الحرف. هل فهمتم؟ ويقول الشيخ ما كان على وزن فعل فعل الماضي والمضارع يعني فتح العين فيهما فلا بد ان تكون عين او لام حرف من حروف الحرف. هل فهم هذا؟ يلا هذا اللي بعد يبدا. ممكن ادخل في الفاضل؟ هو الشيخ ما عادش يدخل في الفاضل. الشيخ قال قال كل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي والمضارع فهو حرف العين او لام وليس كل ما كان حقيا كان مفتوحا في الماضي. طيب ما كل فاعل من الشؤون وما جاء فيها من هذا الباب بدون حرف حرف فشال زي هذا يأتى أنا كهلا يأتى لغتين جالة المفاجة يجاوب في السؤال المفاجة يا لولا تقول الباب غير الباب الباب رابع فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتح في المضارع. احنا قلنا فتح العين في الماضي مع فتح العين ده كان مبالغ مع المضارع يعني فاعل فتح الفاء مع العين لا مع المضارع كان باب اما ان نضم العين او نكسر او نفتح. اقول فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل الان فعل الجبر فعل لكسر العين. انا اقول ايه فعل ها يا عالو يعني كسر العين في الماضي مع فتحها في المضارع اذا كانت علم علم يعلم يعلم يعلم. طيب هذا الباب الخامس يقول وياتي صار الباب على الفرح وزواجه والاجلاب والخلو والالوان والعيوب فكان فرح يفرح علم يعلم وجل بمعنى خاف وجل يوجل يبت يلبس خاف يخاف هاب يهاب عوج يعور رضي يرضى وهكذا. هذا الباب الخامس. الباب الخامس فعل يفعل. ايوه فعل ايه؟ فعل يفعل بقول العين فعل يفعل يعني تضم العين في كلمة شو وإذا كلمة إيه؟ حسنة حسنة يحسن. هذا الباب الثالث فعل لا تفصل فعل يفعل فعل يفعل وكسر العين يفعل وكسر العين في كلمة يقول على ربنا إيه؟ كلمة إيه؟ حاسبة يحكي حاسبة يحكي والغرب كان قليل في الصحيح كثير في المتنسل من تبريد. احنا الآن انتهينا فضل الله من جميع الأبواب أبواب الفعل الثلاث المجرد سميها يقرأ سميها الأول كل أفعالنا في الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الإنسان الخمس ثلاثة يكون ما معنى الله كل أفعال كل أفعال هذه الأدوات تكون متعدية ولازمة. هل تعرفون الفرق بين اللازم والمتعدي؟ اللازم يسمى قاصر يعني يكتفي بفاعله. تعرفين كلمة جلس الأستاذ جلس فعل ايه؟ فعل ماضي صح؟ والأستاذ الكلام سهل ولا يمثل؟ هذا يكون فعل قاصر يعني قصر عن فاعل. أولاد النبات لازم نستعمله يحتاج إلى مطوم. طب إذا كنا كلمة ضرب ضرب زيد أخاه ده كان لازم نتعدى يعني لأن الكتاب بتاعنا إنما تعدى إلى مطوم فنصبه. فالشيخ يقول كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية وتكون إيه؟ لازم. واضح لازم ولا لا؟ يعني كلمة علم عشان علم زيد المسألة أطلع كلمة عدي شكرا ولا طيب نظر زيد أخاه كلمة عدي فجلس ذات عزاز واضح لازم. يقول إلا الإله عز وجل ما هو ذلك؟ زي كرم زي يكرم حسن يحسن حسن زي لو على وزن فعل يفعل هذا يكون كل افعاله لازم يعني تكتفي بفعلها فقط ولا تحتاج الى مفعول. فلا تقول الا لازمه. اما رحمه النار تعرف التوسع والاصل رحمه بكثار والابواب الثلاثه الاولى تسمى دعاء دائما رحبتك رحبا على المساحه صح ولا لا؟ انت اخبرتنا يا شيخنا ان الفعل اذا كان على وزن فعل فهو لازم وليس المتعدي. فما ظنك في قوم العرب رحبتك الدار رحبتك الدار تاتي رحبتك الدار الدار رحبتك الدار اصبحت المتعدي. اصلا يقول عن التوسع الانسان فيه مجروح اصل رحبت بك الدار رحبت بك ايه؟ الدار. فده بيسموه منصوب على الوزع الخاص. سمعتوا قبل كده منصوب على ايه؟ وارد رد عارفين يعني منصوب على الوزع الخاص؟ لا مش إذا قلت تمرون بالديار تمرون بالديار مرة ذكاء الهادي أقول مرة ذكاء الهادي واضح. فإذا قلت تمرون بالديار الشعر يقول تمرون الديار الظاهر الديالي تحول حرف الجر فمصدر الكلمة في تمام منصوب على الوضع الخاص كما تقول مثلا النحو لغة كذا يعني أفضلات لغة الدعاء أفضلات لغة يعني أفضلات في اللغة فهمت ولا لا؟ فلما تحول حرف الجر منصوب مصدر في تمام منصوب على الوضع الخاص فلما تقول رحمك بك الدار رحبة فيها الباء دي حرف ايه؟ يا ولد الباء ضمير مبني عن الفتح في محل جر الباء صح؟ محل حرف الجر فقل رحبتك اصبح الكهف اللي كانت مجروره اصبحت منصوبه مش كده ولا ايه اللي نصبها؟ نبع خاص اللي هو نبع حرف الجر واضح ولا لا؟ اصبحت لغه اصبحت لغه تمرون الديار أفضل تمرون في الديار فهمتم؟ طيب فهو يقول لما راح وبات على المتعولة هذا الفعل جاء مضمون العين كان ينتهي يكون لازم صح ولا لا؟ يعني ينتهي بايه؟ بالفعل. فلما اعترض واما قولهم راح وبات الدار فعلى التوسع معنى التوسع يعني حذفنا حرف الجر وجعلنا الضمير يكون في محل رفع. تفضل. أن فعلت مفتوح العين إن كان أوله مؤنث طوال فالغالب أنه من باب ضرب فكسر يكسر وهكا ما معنى كسر ضرب يا بني؟ عبد المقصود بالضرب لا يعني ضرب فلم يكن فعل شيء ضرب يضرب ها على فعل ايه هذه كل ضرب مثال كل ضرب ايه ضرب يضرب يبقى على فعل ايه هو ده اشاره بدل ما نقول ضرب مثلا شوف مثلا ينظر يبقى ايه فعل يضرب طب اذا كنا بنقول فرحه فرحه يفرح فرحه بفتح العين يفرح بفتح العين ثاني مهم عشان تفهم كلمه ايه ده ضرب يقول اذا كان مفتوح العين نعم يعني هنا مثلا من فعل هذا تيسيرا على الله إنه الطالب لما قلت من باب فعل يفعله لا من باب فعل يفعله لا من باب فعل فعل ويفعله هيكون عندك فتح في الصورة نقرا معاك هو بيديني إشارة تانية بس وأنت بتفعل فده أيضاً يعني هما فعلوا هذا مش اعتبارهم كده لا إذا هذا من باب التحسع عن بعض الأفعال فلا بد أن هذا الثاني باب نصر يفهم هو يجيب ماضي عن بعض ما صار ينصر مع لو فعل يفعله لكن قلت لهم من باب فعل يفعله وانا لو فعل يفعله فالفعل يفعله انت فاهم يا ابننا هيحصل ايه؟ درس فده الباب التأثير على رسول الله ثم يسمى وذلك يقول ان كان اوله وهمزه او غاوة فالغالب انه من باب ضرب ضرب يعني إشارة إلى أن الفعل الماضي مفتوح العين في المضارع مفتوح العين ضرب يضرب على ابن فعل يفعل كأثر أقول يأثر شوف يا ولد أثر ثمان يا ابن أثر يأثر وأثر يأتي وعد يعني أثر يوعد وزن يزن وأثر يوزن طبعا حدثت الورق ونقعد بين الفتحة والكسر من غير الغالب أقنع لا يمكن ان يكون ضرب يعني ضامه مفتوح مفتوح العين وضارع مفتوح العين ضرب يضرب فهمت ولا فهمت طيب هو ده باب ده باب ده باب كل باب ده وزن انت قد تعرفك من تدخل كلامنا الابواب دي خلاص فالباب ضرب على وزن ايه؟ هذا مضاعف ايه؟ على وزن ايه؟ يعني يبقى الاشاره اللي يكون باب ضرب معناها عينه مفتوحه في الماضي وعينه مكسوره في المضارع. ما هي مشكلتك انك دخلت متاخر. يقول لك المتاخر ده هو الاوقع عندك الايه؟ نحن قبل يا ولد شرحنا قلنا المضرب الثلاثي له ستة أبواب وجمع صور صحر وكتبنا كل باب وعملنا الوزن بالإمكان ما تقرار كل باب دي مفتاح كل باب دي مفتاح صح ولا لا؟ ما ينفعش انت لو بديتك كل باب او كل غرفه لها مفتاح لو قالوا المفتاح ده وقعت منه مش هينفع فكل باب من هذه الابواب ده وزن خاص بيه وما احنا بنقول باب فعل يفعل ده باب فعل يفعل ده باب فعل يفعل ده باب كل باب يبقى له وزن خاص بيه فإذا قال من باب ضرب يعني يقول لك يا شيخ سامع افهم ما أقصد أن هذا ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين. أيوة طبعا وما العرب يا ابن حبيب ما هو أصلا في جهة المعاني العالم فقط بس يجمع ويدور إن كان حصل في يعني شذوذ عن القاعدة يقول لك هذا الشاذ يعني يقال ولا يقال عنه كان يرد هو لم يقل يا شيخنا إذا كان فعل مفتوح العين كان أول مهمة خمس أبواب قد غالب يقول أنه ذكر يعني شوف كلمة أثر فأبوه همزة صح ولا لا؟ طب أثر فأبوه إيه؟ طب وعد فأبوه إيه؟ وزن طب وزن فأبوه إيه؟ يقول الغالب أنه ذكر معنى مضاف يعني إيه؟ يعني فعل يا شيء ومن غير الغالب أخذ كلمة أثر أثر على وزن إيه؟ شوف أقول يا كل على وزن إيه؟ هذا شغل غير غالبا إيه ابن الله؟ طب ما أول وهمزة أثر متأثر هذا من غير الغالب لكن غالب إذا كان فاعل وهمزة أول خلاص فالغالب أنه مدبر ومن غير الغالب أنه يأتي على وزن فعل وفعل به أثر يكون ده ما يولد يكون هذا الجزء الثالث الثالث مما تقدم من الامثله من الامثله تعلم ان المضاعف يجيب هناك ثلاثه ابواب من باب نصر وضرب وفرح نحو كذلك نحو سره يسره وفرح مما تقدم الامثله يعلم او تعلم ان المضاعف عارفين كلمه مضاعف ومشدد يعني طيب يأتي من ثلاثة أبواب من باب نصر طب إيه نصر دي؟ يقول لك باب نصر وضرب وصلح ضرب نصر يعني نصر ينصره على وزن إيه فعل أيوة طيب وضرب يضربه من باب فعل طيب فرح أقول لا فرحه يبقى كسر العين في الماضي فتحها في الإيه؟ في المضارع فقل سره يسره سر يسر إذا نصر ينصر فهمت ولا سر ده فعل مضاعف مضاعف يعني مشدد واخد بالك ولا فأتى من ذاك الأول سر يسر إذا نصر ينصر طيب سر يسر سر يسر سر يسر إذا كلمة بعيد سر بعدي وبعدين ها فرح عطاه لإيه؟ لعطوه هذه الرقم الثاني كده ومهمود الفاء وهو مهمود الفاء يشير من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشوف نحو أخذ يقولوا وأثر عموما يعني هذه الأشياء التي يقولها شيخنا رحمه الله يعني بس فقط من باب العلم بالشيء لكن عند الفعل عليك أن تدرك ولكن المضارع فعل الباب أي ماضي زين المضارع تعرف بابا من أي نظر نظرة أو ضربة أو فرحة تعرف بابا فأنا أقول هو مهمول العين يأتي من أربعة أبواب من باب ضربة وفتحة وفرحة وسوفة ضربة قلنا يضربه ففتحة أقول يفتحه فتحة يفتحه وكلمة إيه هنا؟ وسوفة إيه؟ ودفع الحبيب طيب هذا الكلام يمكن ان تستغني عنه وتاتي في مثال فناتي مثلا كلمه قرا تقول ايه قرا قرا مهمول اللام يعني اللام مهموله معنى قرا على وزن فعل القاف تاء الكلمه الراء عين الكلمة اللام همزة الهمزة لم الكلمة صح؟ فلو قلت أن شوف قراء يقرأ على وزن فعل بس يعني وزن ده أي كلمة من هذه الكلمات يمكن أن إيه؟ أن تأتي بالمناطق مع المضارع يطلع لك الباب ومفهوم اللام يجيب من خمسة أبواب من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف له ضرب يضرب فأنا قلت لك انتقل بقى صفحة 32 اللي هو أضواء أوزان الرباعي المدرج كل هذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ يمكن أن تتكلم عنها بإيه؟ بالمثال بس كعب الوزن وخلاص يعني ده تحت الحافظ بس يقرأ أوزان الرباعي أوزان الرباعي المجرد هو الحفاظ للرباعي المجرد وزن واحد وهو كعب يعني إذا المجرد الرباعي أول واحد فقط إذا حرج على وزن وزنين كعب لا الماضي الثلاثي فعل لكن ده مضارع سنجد دائما لو تحرج فعلنا واضح ذلك يقول هذا المضارع مجرد وزن واحد فقط وهو على وزن ثعلبة. كتفرج كتحرج من تحريم تحرج من تحريم كتفرج نعم طيب نعم تحرج هنا تستفيد الكلمة من المجهول تحرج من تحريم تحرج من تحريم تحرج ده كلمة من المجهول تحرج كلمة من المجهول ودرق مدرق درق يعني إذا قطع رأسه نعم تصور طهران طيب وده الوضع المعلم يقول لك عندنا من طيب ومن الحالة ومن وقت عادة تحدثها العرب المركبة فتحفظ فتحفظ ولا ينقص عليها كبسملة وإذا قال بسم الله يعني يسموها النحو يعني تأتي تركب من الجملة كلمة يعني بسم الله الرحمن الرحيم بسملة لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة إن الله فالبقى يعني أطال الله بطاء أخر لما هذا يعني أدام الله عندك جعل إذا قال جعله إذا في كل أسماء منشوبة وهذه سماعية تسمع أو تحفظ ولا يقص عليه فإذا قلنا كلمة بسمة لا عرضنا فعل لا واضح ولا لا إحنا قلنا رباعي له يعني عرضنا فعل لا أو يقول رباع على وزن الثعلبة كلمة تحرج يعني فح راجع فح جالا والحجم ثلاث واحد تدفع ثعلبة طيب ومنهم ومن رباعي أفعال الضحية تبنى حسب الحرب يعني تحت من الجملة كلمة واحدة فكان بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم بسملة فعل لا نفس ولد واضح فالحب قال على وزنه فعل يقول وملحقاته سبعة الأول فعل كذبه ألبسه الزنباب حاصل ثاني كلمة فزمنا الباء جل باب فقالوا بالتعبان لأن الموجة الذي يكون حق إيه ما فعلناه يا أولادي جبنا حرفا وطرق الكلمة الحقة بالرباعي وتتطرق تطرقه تماما لأن فقط كلمة ويلحق بهذا الكلم ويلحق بهذا الوزن يعني الثاني سوى على تجوربه أي ألبسه الجور يعني جلبابه يعني ألبسه إيه؟ صح كده؟ طيب الثاني سوى على تجوربه أي ألبسه الجور الثالث طبعا تجربه أي ألزمه الجواب الثالث كهولة كرهوة كهولة كرهوة يعني أسرع في الشيء شو أسرع الراجع سيعة كبيت شوف لا سيعة على جزء إيه في سيعة دي جزء إيه في سيعة دي هي دي عند بيرتها أربع أكثر ملحق الرضاعة فكلمة كهولة كهولة جزء إيه عن سيعة هذه الواو المدينة يعني الشعر رباع طيب كلمة جل بدا أصلها جل بدا فجدنا إيه بدا؟ لا كده ولا جل بابا على وزن فعلنا هذه جل من زي هذي يعني الشعر ملحق رباع إذا ملحق فيه سبعة أصوات ها؟ أو سبع ملحق لسبع فعلنا زي البدر بمعنى البسم بالباب دورب البسم دورة رهتك يعني أصبح في مجد بيضاء يعني أصبح دوام حتى وجود الطبيب ده قد يجب كده ربنا فعلى ايه يعني تسبق على الراجل فعلى فعلى يعني زدنا النون دي مثل ايه قل نفى قل نفى عن فعلى هذه ما هو الالحاق الالحاق ان جديدة في بناء الزياده بتلحقها بالاخر ضعفها اكثر من تتصرف وتصرف هو ده الالحاق يعني كلمه جلب ده فعل الثلاث ولا باع؟ طيب السؤال هذا إن جبت عليه حرف أصبح ملحق ولا باع؟ ده تفرق تفرق ترفع لي وصف واضح يا جماعة؟ فكلمة جلبة لابد جلبة يبقى ألحقناها بوزن دحرجة أقول جلبة يجلبه دحرجة يدحرجه أصبح من سهل الصف يبقى ما هو الحق أن تزيد في بناء كلمة حرف هذه الزيادة لكي تلحقه بآخر أكثر منه إيه أكثر منه؟ لأن كلمة دحرجة كم حرف؟ فتجلب فنلحق فيها حرف لكي يلحق بهذا الإيه؟ المضارع يعني هو ده الحرف هذا هو ده الثلاث الذي فيه ما هو الكعب الذي يلحقنا يحرق الملحق به أكثر من أكثر من الفرق حرق يعني عدد البحاجة كم حرق قالوا جلبة فزدنا حرق في جلبة لكي يلحق بآخر أكثر من حرق لو جلبة يريد أن يلحق بالبحاجة فأيما أيما أكثر في حروف طيب كما قلنا على الحاق فنصلنا الحاق طبعا شام شو على الحاق نصلنا على الحاق عن تزيدة البناء زيادة يقول حقه في آخر كما قلت في الآخر اللي هو الحق أكثر منه يعني الذي ألحقه في أكثر منه في حق شوف لا تورث وزير تعرف تصلي وياه الفرق بين الحق وبين النحو النحو ولدي بس صار جودة يعني بسم الله الرحمن الرحيم أقول فلان بسملة فلما أقول فلان قال بسم الله الرحمن الرحيم فبقاش الجملة من حكم من حكم اسم نحو يعني الجملة جعلها كلمة اسم نحو اختصار إنما الحق الكلمة الثلاثية جبت عليها حق لكي تحقق كمباعة قلنا عن الحديث قلنا الشعر بعد وزن واحد عن تحرج لح راجع تع لا لا فعلا لا وزن واحد فقط يقول هذا الرباعي منه افعال نحتها العرب من مركبات يعني شوف بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هنا مركبة للبيت الواحد لفظ الجلال الرحمن الرحيم. كم كلمة له؟ أربعة. خلاص؟ فالجملة مركبة من أربع كلمات. فالعرب نحتفها، ما عم نحتفها أنا أعلم، أنا أعلم. يعني كنت بالك نحتفها، يعني تطرقها في كلمة بسملة، بسملة. فأصبح ده مش ملحق، ده هو الورع. فين ولد ولا الملحق اللي جاي يعتبر ده الوعي الاصلي بس منحوت. ده هذا وضع اصلي ليس منحوت، يعني ليس اختصار لكلمات مركبه. ايه ولا طيب لازم كلمه بيطره، بيطره اصل كلمه بقر لا طاره على الدنيا لما بنت الجنه. هذه الجنه تعالى تلحق ده تتصرف وتصرفها. دحرجة أقول مضارع يدحرني، فهد ولا سيطرة أقول مضيفني. طيب إذا كنا جارع لا على وزن هي وجارع لا لما نجيب كمان لا اللي هي لم الكلمة نجيبها تحفظ لا هتكون ملحقة بالهدف. أقول دلدبع أقول إيه وتتصرف نفس التصرف. أقول دلدبع ودلدبع. فما هو الإلحاق؟ اسم ولسه أنا ما جبتش حاجة طالبة. أنا أسمع ما هو الإلحاق؟ الحق يعني قال أن تزيد في البناء، البناء مش بالنفس حكس المعرض بوضع علم النحو. البناء يعني بنية الكلمة، حروف الكلمة. هذه كلمة بنية على جيم ولام وباء، خلاص؟ زدت في بنائها وزدت في حروفها حرفا. ليه؟ قال لتلحقه بآخر أكثر منه، واضح؟ وبعدين إيه؟ تتصرف تصرفا. يعني تصرف تصرف تصرف أيوة نعم واضح ولا لا؟ لكن سؤال الشيخ النتيجة دي لما قلت لك غفر على وزن ايه غفر دي؟ كويس لما قلت ألف وسين وتاء ست ثلاث أحرف هذه الزيادة مش للإلحاق لا هذه الزيادة لنقلة من المعاني وهو الطلب يعني يقول كده أستغفر الله يعني أطلب الناصرة من الله إيه كلمة ولا لا؟ تسمح الختام إني عملت كل السماع خمسة أخرى يعني يقول أستغفر الله يعني أطلب من الله الناصرة إيه كلمة؟ طيب لازم نكلم وقطعنا تجد أصل كلمة قطع فضعفنا الكلمة شددناه يعني الزيادة في الحق لا يشدد حددناه يدل على نحن هو التكفير فلما قلت قطع لقطع أغلق لقلق وغلقت الأبواب يقول أغلقت الباب يعني يكفي الأبواب فقط لما غلق الباب يعني أحسنت إغلاقه إيه تبنى فكل زيادة سوف تأتي لها معنى من المعاني إذا كان الحق نزيد بحق إذا كان الكلمة نزيد بحق أو بحقين أو بثلاثة كل زيادة لها معنى من المعاني طبعا نقصها تفصيلا إن شاء الله فهذا ليس ملحق لأن الشعر هو مجرد بيت على الحق بمعنى من المعاني يعني هذا الحق يدل على معنى من المعاني إيه كلمة لا لكن غير الحق الحق الحق الجديد ده عشان يلحق من هو الزواج لكن ما فيش الحق وزن ولا حاجة لا أنا الزيادة دي فقط يعني إذا حدثت استقام الكلام بس لم تعد تفيد المعنى الذي أريده واضح؟ وحروف الزيادة دي كما قلنا سوف ندرسها إن شاء الله على قليل كل حرف له معنى من المعاني وده تعرف علم الصرف يعني لما تقرأ في القرآن الكريم أو في كل كتاب عن الإسلام وتجد حرف ذا نفي معنى العرب زادته لمعنى من المعاني سوف ندرسها تفصيلا خلاص واضح يا ابن الكلام خلاص واضح يا دخول يا الفعل وليدا ها الفعل الثلاثي المزيد فيه الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام ما زلنا فيه حرف واحد وما زلنا فيه حرفان وما زلنا فيه ثلاثة أحرف فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة من ستة بخلاف طبعا ده كان اختصار يا شيخ سامي باختصار التفصيل هيأتي أكثر 35 يعني الثلاثي ده ممكن يزود حرف كرمة تقول أكرمة مثلا يعني مش كده؟ قامة تقول أقامة ذو حرف يعني جلس تقول أجلس ذو حرف واحد يعني طيب فعل تقول فاعل زي قاتل قاتل تقول قاتل ست الألف إذا ست خمسة قامة تقول أقامة ثاني يا ولد كم ولا لا؟ طيب فعل عشان فعل تقول فعل زي فرح زي ايه؟ زكى وفي كلمة زكى حرفان إن فعل زي إن ذكر إن همزة معلوم صح؟ طيب في افتعل زي اجتمع في افعل زي احمر وهذا الوقت يكون غريبا في الألوان العلوم الرابع تفعل تفعل عن ضعف تفعل على وجهها يعني تعلم اصل فعل ايه؟ فعل بس فده نوع حرف حرف جميل تفعل يعني في كفاء مع الطبيعي علم وعلم ادم الاسماء اقول تعلم يعني في كفاء مع الطبيعي كل هذا وطيل نزيد في ثلاث احرف زي استفعل زي افعل على زي افعال زي افعل كل هذا الذي ذاك اجمالا والرباعي احنا قلنا الرباعي رجل له ولد واحد صح؟ مزيد بحرفين يعني عندك تخرج كنت تخرج تزوج التأخر هذا مزيد بحرف تخرج على المستعلم أو ممكن المزيد في إيه؟ مزيد حرفين زي إف عن لدى إف عن لدى من إحران دمى إحران دمى إذا نباعي عندما نجد عليه حرفين يصير مجموعة ولا تقول الكلمة أكثر من الأخرى النعالي إذا أنا كنت بقول لك عليها بصفة خمس تسجيل نعالي أفعالة اللي هو أول وز يزيد الحمد أفعالة قول يا ميسا أفعالة ثالث العدة في معالي الأول التعبية وهي تصير وتصل تصير وتعي بالهمزة في مفروضة كان الصوت كان أتلقوا زيدا وأفعلته وأفعلته أو ده لم يملك كل واحد يفهم هنا لذلك كان إن شاء الله سهل ومسهول يبدأ من يعني كلمة فعل فعل زي جلس فعل زي جلس يبدأ من هناك فعل زي إيه؟ ده فعل مجرد فرص كنا أصلي أنا هذا الهمزة أكون أجزلته زيلا فالهمزة عندما زالت جعلت فعل متعديا سمعين كلام؟ طب انت حتى بقول اشرح لك طبعا يا حبيبي لا معانا ده بيتاكد عليه هو ده المهم تشوف جاء ذاك زيد جاء فعل ايه؟ يرد عليك له وزيد اسم فعل لازم ولا متعدي؟ يعني كيف بفاعل عندما نعرف الحمزه شو اللي يحصل؟ اجلست زيدا فاصبح فعل متعدي اجلست موت التعبير يعني بكل حمزه تعرف الفعل لازم يتعدى واضح ولا لا؟ اجلست الهمزه واضح يا سلمى؟ الثانية ها سيقول رجل وأسمى أقول أراد طيب فلم نعرف عليه هم صارت فإذا كان فعل لازم صار غير متعدد واحد وإن كان متعدد واحد صار متعدد الثاني وإن كان متعدد الثاني صار غير متعدد الثلاث الثاني سيورة الفعل ذا شيء كعزة الرجل وأثمر وعزته صار ذا لبن لبن وطبخ وفلوس لما قل علمت الحق وراضي الحل علم كان لا تستنزل صح طيب والحق مصر الأول واضح مصر الثاني عند دخول الهمزة تدع الفعل يتعدى إلى ثلاث أقول أعلمت بيني الحق واضحا فزاد مصر الأول الحق مصر الثاني واضح مصر الثاني مصر الثالث واضح طيب لو فعل أصلا ينصر مفعول الهمزة تدع ينصر مفعولين يعني مثلا قرأ زيد الدرس قرأ فعل ماضي زي فعل مثلث مفعول به صح يا باشا قرأ فعل مثلث مفعول أقول أقرأت زيدا الدرس نعم أيوة سنين ما هو كان مثلث مفعول واحد صح؟ طيب فكذا ذلك فإذا الهمزة دي عندما تذكر عن ذلك تجعله متعدد إن كان يكتفي بفاعله تجعله نصف مفعول إن كان يكون مفعول واحد تجعله نصف مفعول إن كان يكون مفعول واحد تجعله نصف مفعول هذا هو الذي قال الثاني الطيور الشيء ها كأن الرجل وأثمر وأثمر صار صوره ألف أنا ألف أنا على وجه الذي بس الحمد لله زيد أي أصل كأن لقينا نقول ألف أنا على وجه أفعال ما معنى البنى؟ يعني صار زال بنى يعني أقول أنه موجود أمامنا الزواج خلاص؟ يبحث عن هذا الإنسان وزائد فجأة وجدنا هو نفسه فتح مكان أو محل ويبيع فيه لبن وعنده لبن كثير فأقول فلان البنى يعني صار زال بنى إيه ولا؟ ده معنى صح إيه ده ولا؟ طيب الثالث ايه؟ أقول التنور يعني نعم التحول وهي معان اللام فالتقطه الآن الأعمى يكون له معنى هو المحدث يعني إن هي التنورة يعني التحول يعني أقول لها نقول يبحث عن لبن يعزوز لبن ثقيل فلا بد استقبال الأمر ولن ألم يصال زال بل يتحول لغد كم يعني ليس عند أولاد أصبح عند وكذلك يقول أثمار يعني صار ذا إيه؟ تم أثمار على وجه الأفعى يعني تحول أصبح صاحب الشيء أي نعم صاحب تم يقول أثمار يعني أصبح صاحب تم وهو ما كانش ما كانش باقي تم ولا شيء تحول من حالة إلى حالة يعني هذا الرابع هنا تم والبدالة تدخل في شيء الثالث تدخل في شيء مكانا كان أو زمان أيوة خذ بالك لأنه أصبح ثالث أصبح يعني دخل في الصلاة كيف ولا لا؟ طيب لما أقول أمدي يعني دخل في إيه؟ المدالة بناها طيب لما أقول أعرق يعني دخل في العراق كيف تبني ولا لا؟ طيب لما أقول أش أما ومع دخل في الشام كيف تبني؟ الحمد لله إنما تقول في الشيء وأنا حلو ولا طيب بالنسبة للمعنى كلمة أحدثة هي أحدثة أهل لا لا لا لا لا لا لا لا يعني إحنا استعدلنا ذات العميل أحدثة يعني أصبح يعني على مصدر تعيين ما فيش يعني ذات الناس بحسن لأن هنا أحدثة بمعنى ذات طاعة ذات نوس أحلاتها من الأسلاف من لا لا لا أحلاتها من الأسلاف يعني أحلاتها من الأسلاف أي نعم والرابع والثالث والبزال كان بغيت عين الفلال وحجمت البزال أي نزلت خداع عيني ونزلت نسبة البزال شوف يا شيخ سامح أنا أقول أعلمت البزال لأنه من خلال ذلك مكتوب أمامك ولكن نقطة ولكن شكل ولكن حال فأصبح معجما لا تقطع قراءة ولا حد ولا يعني الحرف نفسه يعني همزة ولا في لفظة ولا في شيء ولا في أي شيء فأصبح كلام معجم ليس بعربي فأنت عندما تقول تقول إيه أعتمد الكتاب يعني هزمت عزمته أقطعت عينه فلان يعني يعني إيه ذات قدر عيني اللي هو البياض ولا حد ولا دائما يسمون السلب والإبادة أقطعت عينه فلان لما كده يعني ايه يعني وما طور بعد كده تشيل في الخامس الخامس مصادمة الشيء على الزنا فأحمد وزيد أحمد وزيد يعني إيه وجدته محمولا وجدته إيه كمان يبدو الوالد تريد بداخل هذا إحنا بتسأل عنه فقال لا نعرف عن شيء فدعنا إلى هذا الباب فسمعنا الناس يحملون في رقم فقلت أحمدته فلانا يعني وجدته ذا صفه وهي حمده واضح انه لا طيب لما قلت ايه اكرمته يعني وجدته لما اكرمته واضح يعني تذهب الى شخص ما فلم يطعمني ولم يطعمني ماء ولا شيء فقلت اكرمته يعني وجدته بخيلا فاذا اكرمك اقول اكرمته اكرمته يعني قلت ما انت خليت الولد اكرمته دائما أكرمت زيدا يحتاج يعني الكرم تعدى مني أفصل ما زيد كيف ولا هنا هالسيد الحمد للتعبير الفرق يا مولانا الفرق يا شيخ سامة هيفهم من المعنى الزيارة يعني أنت تتحدث عن صاحب الله وليس سبحان الله كلنا ذات عندهم فلا يصلي شربة ماء فأدخلته يعني وجدته بغية فهمت يعني الزيارة واضح؟ لكن لا إذا قلت جعلني فلان فأكرمته يعني إذا الكرم واضح ولا إذا قلت بإكرام يعني فالمعنى ده بيتفق بفرح من الزيارة اللي فالتالي يتكلم عشان مشناه ثالث الاستحقاق فأحصد الزرع وحيث وجد هندي أي استحق الزرع على الحصاد وهند الزواج يعني مش أحصد الزرع أصحاق ولا مش أحصد يعني استحق الحصاد خلاص يعني صار الثمر واستحق أن يشرب فبالفعل عندما تكبر وتضع عليه علامات القلوب يمكن ولا يعني ده توليد يمكن الحكام وإذا حتى وهي في المرحلة الإعدادية تضع علي علامات الأمور. يعني الشيخ ده يقول لك والله أنا عبد الجواد بنت يقول لك لسه صغيرة. لسه صغيرة لسه في ثاني إعدادي يتجوز عندها. فالشيخ ده اللي هو الستون ده يقول لك لا يقول لك خد بالك أهو يقول لك أزواجك الفتاة يعني استحقت الزواج. رغم إنها صغيرة بس إنها صغيرة يعني إيه؟ يعني فاهم منه ولا يعني وصيه خلاص يا رجل هذه المعلومات السر الطالب ايوه كرهنت المساعة وأباحته اي عرضته للغاني أباحته التعريض بنقول ايه أباحته يعني عرضته للليل اسمه تعريض عرضته للليل وبعدين زي المزاد عارفين المزاد ولا لا يعني المزاد ايه يبعث حديثه في المزاد يعني يقول له انا جاي على سيارته فيعرضها في المزاد أو وجودها كده في المكان ده يقول أعرضت سيارتي يعني أعرضتها أعرضتها للبيع يعني مثلا هو مكان يوضع فيه الأشياء التي تورد صورة تباع فيها مثلا دي كلمة عامية مشهورة بين الناس هاتوا نعم لأن أنت إلى رأس أن تبيع سياراتك فتعرضها في مكان مخصص كل السيارات القديمة والمستعملة توضع في مكان وقت السمسار أو الدلال أو شيء من هذا الدلال يكون في كل يعني سيارة مشكلة كويسة حالتها كويسة بالفلوس في هذا ففي اسماء فتقول أين سيارتك؟ فأقول إن المثال ده تقول إيه أبعثوها يعني عرفوها للبيع كيف هذا؟ الثالث أن يكون بمعنى استفعل أعظمته أي استعظمته؟ أعظمته بمعنى استعظمته فالهمزة بمعنى الهمزة وسيمة كيف تبدو الناس؟ فإننا نقول إيه؟ أن يكون المعنى استفعل أعرضت فلان يعني كيف تعظمته؟ فأعرضت بمعنى كيف تعظمته؟ الثالثة أن يكون إيه؟ أن يكون المفق يقول عليها التمام يقول إيه؟ يقول عليها المعنى في الجانب التعريف يقول المعنى الإخبار يعني والإجدال استعظمت فلان بمعنى الجانب ما هو الحمزة قد معنى استعظمه والاستعظمه ده يعني يعني بمعنى هذا الشخص كبر في نظره وصار محل تقدير وتدليل. وإذا قلنا الثالث أن يكون مطولا إذا يكون عدم فلان عدم فلان المعنى عكس العكس للكلام استغربته يعني تخلف كذا كذا يعني أغلطه وما استغرب ناس يعني صار عندك حقيقة كان العكس كان عندك إنسان شخص يعني عظيم وزي ما كان في قومي وكذا فلما فعل فعل كذا مشينه استغربته وحقرته يعني لا هذا المعنى استنجم أن يكون مطوعاً بفعل التسجيل لن يتقطع متقطع وتشرب متأجر أن يكون مطوعاً عارف يكون مطوعاً بفعل التسجيل ما عارف أن تكون الكلمة له معنى أنت حسب الله كل ذلك فاطرتمه فاكثر يعني طوعك شوف شوف مع كده دحرجت الكره خندق فتح حرجا يدخل فعل مطاوعا فهمتوا ده يعني الفجار ديت فهمتوا فقالوا فاطرتمه فاكثر اخطر لي اخطر كان مطاوع اللي فطرها فهمت يعني ايه كان مطاوع ولا مش فاهمينها ايوه ما كان ده كان مطاوعا أيوة يعني أطاعني فيما أمره غيره إيه فعلا؟ زي كده برضو لما تحرجت الكرة فتتحرج تسمع كلمة مطاوعة إيه فعلا؟ قل فطرته فأخر أنا كيف فطر أخر أقول فطرته فأخر وأرجع منه ولا أخر عن همزة دي تفيد المطاوعة يعني طاوعني فيما فعلا واضح؟ هذا خير لأنا أحسن مستمع والعشر التنفيذ احفظته النهر اي مكان يتركه الحفر اي احفظته الايه؟ النهر يعني مكانته من الحفر ايه ده احنا اللي بعدها؟ ربما جاء المهمود كقصده كسر وكسر او نظر عن قصده لحدث المهمود كاسلح عن الكاس ونظر مجيء الفعل متعديا بلا همزه ولازما بها كرسلت وريش الطاهر وانسى لزميش يعني دخلت في ليس في همزه فتعدى شنو ذنب احنا قلنا الهمزه معناها تعبير زي اكرمت فلانا اكرمت فلانا فاكرم ما فالهمزه اصبح متعدي يندر ان يتعدى الفعل بدون الهمزه بدون الهمزه فان جاء ذلك فقل هذا شاب يحفظ ولا يقاس عليه ان شاء الله في الاسبوع القادم ندرس كلمه ساعه هي نزيله بالايه؟ بالالف يعني الاول احنا كانت نزيله بالهمزه قلنا نزيله بالألف اللي هو أسنع ساعة عالم صدر الحمد لله لحيوة الشيخ زي كرم الله في كتب أنا بلد بشرع عالم طب انت بشرع قال لك انت كنت بعد الصباح خيش حسابة الصلاة سمسة فيه أنا بشرع وإحنا المكتبة اللي حاضر موضوع دخل وما أقول لهم عنه وقول فقط زي وعين فأنا بشرع علم محمد الثاني اللي بعد لكن كل طالب هم الأسفل لنا أسفل طب أنت أسفل تكون أسفل لنا بيجي وبعد أسفل نسمعكم طبعا أنا عن نفسي أسفل لها زي الطب بالضبط وعند التصحيح لكن إحنا عايزين العلم يكمل أنت لما تأتي ظروفك تتحسن تأتي صح ما تحسن إيشي كل السنهات من الشيخ نسمعك إيه؟ يعني إنه هو المطلوب نحن عايزين إيه؟ ربنا يكرمنا ونمشي ونخلص العلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت